الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، صلاة وسلاما دائمين أبدين ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازمنا طبعا في شرح كتاب أو باب الجنابة في كتابي الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عمدة الأحكام، ووصلنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث هو الحديث 31 من أحاديث كتاب عمدة الأحكام، ونصه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وطبعا هذا الحديث فيه عدة فوائد يا إخوة، سنقف معها إن شاء الله تعالى. أولا، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل من الصحابة البررة الخيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقول أن عمر بن الخطاب، وهنا فيه دليل على جواز أن يسمي الرجل أو الابن أباه باسمه، على جواز أن يسمي الابن أباه باسمه ولكن لا يناديه باسمه. فرق ما بين تسمية الابن لأبيه، يقول والله والدي اسمه كذا أو والدي كذا، وبين أن يناديه. طبعا عبد الله بن عمر سمى والده رضي الله عنه وأرضاه مرارا، ولكن مع هذا كله كان بارا به، ويعني يكفينا في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في الراحلة، الراحلة اللي هي الجمل يا إخوة، ويكون نعم الجمل، ويكون قد جلس فيه المسافر، وكان معه حمار يتروح به. الحمار يعني حتى أنه يخرج من ضمن هذا الجو وبطء سير الناقة، ثم يصعد على ظهر هذا الحمار أكرمكم الله وأكرم هذا المسجد، فكان يتروح عليه أحيانا. وهو يعني في سفره ما بين مكة إلى المدينة وجد ماذا؟ وجد أعرابي، فالتفت إليه فقال: ألست فلان ابن فلان؟ فقال: نعم. فأنزل عمامته من على رأسه ونزل هو بنفسه من فوق ظهر الحمار أكرمكم الله، وقال للأعرابي: قم فاصعد على ظهر هذا الحمار. فقال له بعض الصحابة ممن كانوا معه، قالوا: يا ابن عمر، رأيناك قد فعلت هذا بذلك الرجل. فقال: نعم، إن هذا الرجل كان صديقا نصيقا بأبي، يعني كان صديقا لوالده، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن من أبر البر بر الرجل صلة ود أبيه، يعني أن يصل الرجل ويبر الرجل ماذا؟ صلة من يحبه والده. فماذا؟ فإذا كان الأب يحبه، إذا كان والدك مثلا يحب فلانا سواء كان والدك حي أو ميت، فيجب عليك أن تحب هذا الرجل لأنه صديق والدك، طبعا خصوصا إذا كان رجل صالح وتقي، أما إذا كان فاجر هذا الكلام ليس فيه ولا في يعني الحديث عنه. نعم، هنا الحديث يا إخوة قال أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله. وهنا كذلك فيه ماذا يا إخوة؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يا إخوة ماذا؟ كثير الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يهمهم من أمور دينهم، يعني يسألون رسول الله، كانت في الحقيقة ماذا؟ جامعة كلية، يعني المدينة النبوية على صاحبها أزكى سلام وأزكى سلام وتعظيم وتشريف لمقامه وجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، كانت في الحقيقة جامعة. فماذا كانوا يسألون؟ فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أمور دينهم وعن ما يمكن أن يستحيا من السؤال فيه، إنه قد يأتي بعض الناس يقول يعني أيرقد أحدنا وهو جنب؟ هذا سؤال يسأل؟ هل يسأل هذا السؤال؟ وأنا أذكر مرة كنت يعني قبل سنتين، وكان بعض حتى الحضور في هذا المسجد يعني كان حاضر، فكنت أشرح في أحكام الصيام، أشرح في أحكام الصيام وحكم جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان. فصعد فقام رجل وهو يعني يظن أنه فقيه ها سامحه الله، ولكنه طبعا هو ليس بفقيه، ليس بفقيه بمعنى أنه ليس متخصص في الفقه الشرعي، وإنما هو متخصص في فن آخر. فالمقصود قال يعني كيف تتحدث هذا الأمر أمام الناس وعلى مرأة من الناس، وهذه الأمور ينبغي أن لا يتحدث بها، مع أنه هذا الرجل لا يعرف أنه أكثر أسئلة أنا شخصيا أسألها عن جماع الرجل لمرأته في نهار رمضان. والله بدون مبالغة في رمضان الماضي أكثر من تقريبا 14 سؤال في رمضان الماضي أنا شخصيا سئلته بالهاتف أو بالإيميل أو يعني أن يأتي رجل فيسألني عن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان، وخصوصا يا شيخ عمار من الزوجين جدد حدثاء وعهد بزواج. فالمقصود فعلا انه لا يستحيى من ذكر مسائل الدين يا اخوة، لا يستحيى. اي نعم. وبعض الناس كذلك يقول هذه اغراق في جزئيات، يعني انت تتكلم في هذه الامور وامة الاسلام تقتل وتذبح. يا اخي الكريم، هذا له كلام وهذا له كلام، هذا مجلس تعليم وهنالك له مجلس اخر. واضح يا اخوة؟ بعض الناس فعلا يعني لا يحب حتى الخوض في مسائل الشريعة للأسف الشديد بحجة ماذا؟ الوضع العام. هذا طبعا غير صحيح ولا يعني ولا يلتفت إليه. طيب يا إخوة، فهنا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله أيرقد، وهنا الهمزة للاستفهام، أيرقد وهنا الهمزة ماذا؟ للاستفهام، يعني أينام أحدنا وهو جنب؟ هل ينام أحدنا؟ يسأل الرسول يا رسول الله هل يصح لأحدنا أن ينام وهو جنب؟ ها؟ والمقصود هنا يا إخوة أن يكون الرجل سواء كان محتلما أو قد جامع زوجته أو قام على جنابه، ها؟ أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وهنا كما يقول علماء النحو أو علماء اللغة هو حرف جواب لإثبات، حرف جواب لإثبات، يعني يجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه يجوز لك يا عبد الله إذا كان الرجل جنبا أن ينام وهو ماذا؟ وهو جنب، فإن هذا لا حرج في ذلك. ولهذا العلماء قالوا، علماء أصول الفقه قالوا هذا حكم مستأنف للاستحباب، لأن هناك قاعدة بين علماء أصول الفقه. ما هي القاعدة؟ أن السؤال معاد في الجواب. يعني لو جاء رجل فقال لك يا محمد هل يجوز لك أن تأكل التفاحة؟ فتقول نعم. هل أنت قلت نعم يجوز أكل التفاحة؟ لا، تقول نعم. نعم هذا حرف ماذا؟ يعني إثبات لجواب، يعني نعم يجوز لك ماذا؟ أن تأكل التفاحة. وطبعا هنا يا إخوة كذلك ماذا؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، اللام لام أمر كما يقول علماء اللغة، يعني إذا توضأ أحدكم فله أن يرقد وهو جنب، له أن يرقد وهو جنب. الآن وضوء الجنب قبل النوم فيه أمر فليرقد، لكن هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ واضح يا إخوة؟ أو للاستحباب أو للإباحة؟ فرق. الوجوب يعني أمر لازم، أطاعة بنو عمرو أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني كان أول ساقط، يعني أول لازم. فالوجوب معناه ماذا؟ وجوب هذا الشيء على الرجل، بمعنى أنه يجب عليه أن يفعله، وإذا فعله فهو ماذا؟ مثاب، وإذا لم يفعله فإنه ماذا؟ مستحق للعقاب، لا نقول معاقب لأنه هذا أمر بين رحمة الله، مستحق للعقاب، مستحق للعقاب. الاستحباب من باب ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حبذ فعل هذا الأمر. الإباحة يعني أمر مطلق مباح، ليس هو بواجب ولا بحرام ولا مكروه ولا يعني مندوب. نعم. فالعلماء اختلفوا، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى حمله على الاستحباب، الإمام الشافعي رحمه الله حمله على الاستحباب، والإمام مالك له قولان في هذا، قال بالاستحباب وقال بالوجوب، ها؟ وبعض العلماء قالوا أن ذلك للإباحة، وهو قول من دقيق العيد، والراجح أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ومواضع أخرى يا إخوة حبذ ماذا؟ الوضوء قبل النوم، وقد أخذنا هذا يا إخوة في الأحاديث السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وطلع عن بعض العلماء يعني الذين قالوا بالوجوب مثل المالكية، قالوا إنه يجب على الرجل أن يفعل ذلك خشية أن يموت وهو نائم مثلا، ويكون ماذا؟ إيش؟ يكون جنبا. لكن هذا الحقيقة ليس فيه دلالة. طبعا لماذا العلماء استحبوا الوضوء قبل النوم؟ لماذا؟ قالوا لتنشيط الجسد. اثنين لأنه يعين على القيام. الواحد سبحان الله إذا كان جنبا وقام من النوم وما اغتسل ولا توضى تجد نفسه ماذا يا إخوة؟ مرتخية وكسلان، ها؟ لكن لما يكون متوضئ تجد أن الماء ماذا؟ مسه. قال العلماء وحينما يمس الماء قد يدعوه مس الماء لإيش؟ للاغتسال، يعني من الوضوء إلى ماذا؟ إلى الاغتسال، فيمس الماء ويدعوه ذلك إلى الاغتسال. الحديث الذي بعده الحديث 32 عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله، امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء أو إذا رأت الماء. هذا الحديث طبعا أخرج الإمام بخاري ومسلم في كتاب الطهارة. طيب أولا أم سلمة، من هي أم سلمة؟ لأنه كما يعني تعرفون بترجمة الصحابي ثم نتحدث عن فقه الحديث. أم سلمة هي الزوج الطاهرة من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، أسلمت قديما هي وزوجها رضي الله تعالى عنهما. توفي زوجها بعد غزوة أحد، توفي زوجها بعد ماذا؟ غزوة أحد. وطبعا هو كان ابن عمة النبي، زوجها ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة اللي هو أبو سلمة ابن عمة الرسول، وكان أخ الرسول في ماذا؟ في الرضاعة. وطبعا يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 من الهجرة، طبعا كانت تحب زوجها، ولما مات زوجها يعني أمرها الرسول بالاسترجاع وقال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون ولعل الله يبدلك بزوج خير من زوجك، فقالت يا رسول الله في زوج خير من زوجي، فأبدلها الله عز وجل بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لها ولمقامها. وطبعا هي كانت آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، توفيت سنة 62 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أم سلمة. أما أم سليم فهذه أم سليم بنت ملحان بكسر الميم وإسكان اللام والحاء المهملة، مش ملجان ولا ملخان، لأن بعض الكتب مصحف ملجان ملخان، خطأ، بنت ملحان بكسر الميم وإسكان اللام وفتح الحاء المهملة، حاء المهملة. يقال لها سهلة وقيل رملة، ها، وقيل رميلة، ما كانوا من أول يهتموا، يعني ما كانت في هوية ولا بطاقة وكذا، يعني هذا الشيء مع يعني خلينا نقول استقرار النظام الإسلامي بدأت الأمور تسجل، ها، يعني وهذا معروف. عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنشأ ديوان المظالم وكان يكتب بعض الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصى، يعني أول من بدأ بنظريات الإحصاء الرسول في المدينة، قال احصوا لي عدد المسلمين، هذه يجب أن تدرس في قواعد إيش في الإحصاء الذي يقوله بعض الناس، الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المهم يا إخوة، هذه أمه سليم، طبعا هذه أسلمت قديما وغضب زوجها عليها، طفش منها وراح حرد وراح ليه الشام، فهلك وفطس في الشام مع السلامة. فحينما هلك ومات في الشام خطبها أبو طلحة. أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه كان كافر، فقال إني أريد أن أخطبك، فقالت الشرط واحد، أن تسلم وما بدي مهر، تسلم ما إيش ولا أريد مهرا، فقبل بذلك فدخل في دين الإسلام فتزوجها، طبعا وهي من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب جاءت أم سليم ابنها أنس مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاها الذي هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وله 120 ولد وحفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في ماله رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. طيب فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، ها، أعطت توطئة مقدمة، ها، وطبعا هنا يا إخوة هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكر هذا الشيء الذي تريد أن تقوله، وطبعا مقدمة يناسب المقام بها، لأنه في الحقيقة مرأة وأتت تسأل الرسول، ولربما كانت في مجمع من الناس، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وهذا في إثبات صفة الحياء لله عز وجل بدون تأويل، لا تعطيل، لا تكييف، لا تمثيل، لا تشبيه، ها، هذه إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى كما يثبتها أهل السنة والجماعة. طيب، إن الله لا يستحي من الحق، ضد الحق الباطل، إن الله لا يستحي من الحق. طيب الآن، فهل على المرأة من غسل إذا هي تأكيد وتحقيق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ طبعا في رواية البخاري كانت ماذا، أم سلمة اللي روت الحديث كانت جالسة. أم سلمة ماذا يا إخوان؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت جالسة فغطت وجهها مع أنه أمامها الرسول صلى الله عليه وسلم، فغطت على وجهها وقالت فضحتنا، فضحت النساء، فضحت النساء. شوف الله أكبر. نعم، كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم مغطت وجهها، قال فضحت النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هي قالت حتى ثم قالت لما جاء لما قالت هذا الأمر وغطت وجهها، سألت الرسول قالت يا رسول الله هل تحترم المرأة؟ فقال الرسول نعم، تربت يمينك، تربت يمينك. هذا يا إخوة دعاء يذكر أيام يعني العرب في يعني الجاهلية وما بعد الإسلام، ولا يقصد به ماذا حقيقته، يعني دعاء مثل من واحد يقول يعني ها تعدمت أمك، هو طبعا ها أو تؤبر ولا أو تؤبرني من عارف. المهم الآن هذا لا يراد به الحقيقة، لكن هذا لفظ دارج على ماذا، على الألسنة. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تربت يمينك. وكيف يشبه الولد أمه؟ يعني كيف يشبه؟ يعني من خلال ماذا؟ الاحتلام أو شيء من هذا القبيل. طيب، هذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة كانت موجودة لأنه كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية مسلم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأم سليم ويلك فضحت النساء، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال صلى الله عليه وسلم بل تربت يمينك أنت يا عائش، ودلعها ودلل يا عائش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فلتغتسل المرأة إذا رأت ذلك، يعني إذا رأت المرأة هذا الشيء ماذا، ثم يجب عليها ماذا، أن تغتسل. وهنا قال إذا هي احتلمت. طبعا يا إخوة هنا في نقطة مهمة جدا، إنه لا حرج أن تسأل المرأة العالم، ها، طبعا إذا أمنت الفتنة، يعني مش تأتي عند العالم للخلوة تقول والله اللي بدي أسألك سؤال والعياذ بالله، ها ها، أي نعم. ويجب كذلك على العالم أو طالب علم يكون يقظ متنبه، كيس فطن وليس كيس، كيس فطن، طيب كيس فطن وليس كيس قطن. فالمقصود الكلام يكون متيقظ. والنقطة التي بعدها يا إخوة إنه لا يوجد حياء في عرض مسائل الدين، لا يوجد حياء. يعني الواحد مثلا يريد أن يسأل، للأسف الشديد الآن النساء تقولها روحي اسألي الشيخ عن هذا الموضوع، تكون تخجل تستحي. أما مش مشكلة إنها تروح إيش ويذهب لهون، وممكن الصائغ تبع الذهب يركب لها الخاتم، ولا يحط لها إيش، ها، الحلق، ولا إيش، على أساس تجرد. سبحان الله، ما بتخجلش من هذا الرجل، أما بتخجل من إذا أرادت أن تسأل الشيخ أو العالم أو حتى يعني أمور أخرى. سبحان الله، فالبائع يبدو يعني الأمور معاه جائزة للأسف الشديد. طبعا هو لا جائز هذا، لا يعني الخلوة ليست جائزة لا مع البائع ولا مع الشيخ ولا مع غيره، لكن المقصود من الكلام أنه للأسف الشديد انقلبت الأمور، ها، فأصبحت المرأة لا تخجل من سؤال البائع عن أمور، بل ممكن تسلم لها يدها، ها، لها يعني له يدها، ولا تسأل أهل العلم في مسائل الدين. طيب، وكذلك لا يوجد حياء، كذلك لا يوجد حياء في ذكر المسائل الشرعية، لأن المسائل الشرعية يا إخوة هذه ينبغي علينا أن تعرف. ولذلك فعلا يا إخوة مسائل الجنابة ومسائل الطهارة ومسائل الوضوء، يعني بعض الناس لربما يكون بروفيسور في أي فن من الفنون، وهو صدقا لا يستطيع أن يعرف أحكام الجنابة أو أحكام الطهارة. ولذلك نذكر مرة واحد يقول يا شيخ هذا مني لا يجوز النوم على السرير إذا كان عليه مني. طب من أين لك هذا؟ صحيح من ناحية النظافة ومن ناحية إزالة هذا الشيء نعم، لكن لا يجوز أن تنام، من أين لك بلا يجوز؟ هذه لا يجوز، تحتاج إلى دليل شرعي، تحتاج إلى دليل شرعي. بل إن عائشة كانت تفرك المني، سيأتينا إن شاء الله، كانت تفرك المني، تحط المني، تحط المني، يعني آثر المني تحط، ويبقى ممكن يكون لون المني أو أثر المني، أقصد أثر المني، ها، إنه واضح كبقعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يذهب يصلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هنا يا إخوة مسائل. أولا، لو أن رجلا رأى في منامه أنه قد أنزل، أنه هذا يحصل، أنه قد أنزل، ها، لكن لما يقوم من النوم، لما يقوم من النوم إيش؟ لا يجد بللا، فماذا عليه؟ هل يغتسل ولا لا؟ لا يغتسل. طيب، لو أن رجلا لم يرى أنه قد احتلم ولا أنه قد أنزل، لكن لما قام من النوم وجد أنه بلل، وجد بللا، فهل يغتسل؟ نعم يغتسل. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد بللا، ها، يسئل عن الرجل أنه يرى أنه يجد بللا ولا يذكر احتلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم لكنه حينما يقوم لا يجد بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه. فجاءت أم سلمة فقالت يا رسول الله، فهل المرأة عليها غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، النساء شقائق الرجال. هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، النساء شقائق الرجال. طيب، وطبعا هنا يا إخوة موضوع الاحتلام يجوز أن إطلاق الاحتلام على الجنابة كما هنا ذكرت، وكذلك أن إنزال الماء في حالة النوم، الماء المني في حالة النوم كإنزاله في حالة اليقظة يجب على المرء ماذا؟ أن يغتسل منه إذا كان طبعا منيا. وكذلك من ضمن المسائل المهمة، نعم، أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا هي رأت الماء، وهذا دليل على أنه ممكن أن المرأة تجد ماذا؟ بللا. واضح؟ ممكن أن المرأة إيش؟ تجد بللا، يعني يبرز هذا الشيء، يمكن أن تجد بللا. هنالك مسألة يا إخوة يخلط بها الناس أو تخلط فيها النساء، وهذا مهم يا إخوة أن تبلغوا للنساء. أنا أتمنى أن الأصل تكون فيه يعني المجالس العامة أصلا تكون فيه من النساء، يعني الأصل يوم الأحد بلغوا النساء يا إخوة. فعلا الحمد لله احنا لا نرى الاختلاط ولا نرى نحب ان تكون المجالس هكذا، لكن ما دام انه في طابق، اذا كان في طابق وكذا النساء تيجي يوم الاحد يا اخوة، النساء تأتي تتفقه في امور دينها. نعم. طيب، وهذه المسألة مهمة وهي رطوبة فرج المرأة، وهذه كثير ما يسأل عنها بعض النساء، قد يعني تسأل ما حكم رطوبة فرج المرأة. وطبعا الرطوبة هي الإفرازات المهبلية أو المهبلية التي تخرج من المرأة. يعني بعض الناس أو بعض النساء تظن أنه هذا يا إخوة ماذا؟ حكم مثل حكم المني، وبعضها تظن حكم مثل حكم إيش؟ المذي. لا، هذه المسألة فيها ماذا يا إخوة؟ فيها تبيين للعلماء رحمهم الله تعالى. بعض العلماء قالوا أن هذه الإفرازات ماذا؟ نجسة، وعليه فإن خرجت مثل هذه الإفرازات ماذا يا إخوة؟ تكون المرأة إيش؟ يجب عليها ماذا؟ أن تتوضأ. وبعض العلماء قال تغتسل. واضح يا إخوة؟ وبعض العلماء يرى أنها ليست بنجسة، وهذا هو قول جمهور العلماء. واضح يا إخوة؟ أنها ليست بنجسة، وهذا قول جمهور العلماء واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أن جمهور العلماء مثلا من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا الإفرازات المهبلية التي تخرج من فرج المرأة إيش؟ ليست نجسة وهي طاهرة، لكن هل يجب الوضوء منها ولا لا يجب الوضوء منها؟ على خلاف بين العلماء. ممكن واحد يقول العلماء اختلفوا، ليش؟ نقول لماذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء الذين قالوا بأنها طاهرة وهم الجمهور، وقالوا بالوضوء منها، انتبه، الجمهور قال أنها طاهرة وقالوا بالوضوء منها، قالوا لأنه يقاس هذا على الرائحة أكرمكم الله التي تخرج من دبر الرجل أو المرأة، فهذه الرائحة ليست بنجسة. قول الجمهور أنها الرائحة ليست بنجسة، الرائحة، ها، الريح الذي يخرج من بدن الإنسان ليس بنجس، ها، ولكن ماذا؟ عليه الوضوء، ولكن ماذا؟ عليه الوضوء. ولذلك بعض الناس ايش اذا خرج ريح ايش بروح يعني يغسل موطن الذي خرج من الريح. هو قول طبعا عند الشافعي، لكن هذا غير صحيح يا اخوة، لان ما في اطلاقا لا يوجد اطلاقا ما يدل على ماذا؟ على ان الريح ماذا؟ نجس. ولذلك لا يوجد اي حديث اطلاقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في وجوب غسل الاليتين مثلا اذا خرج الريح من الدبر. واضح يا اخوة؟ طيب الان بعض العلماء كما الجمهور وابن عثيمين قالوا ماذا؟ ان المرأة ان الرطوبة فرج المرأة هذه ايش؟ طاهرة ولكن يجب الوضوء منها. الامام ابن حزم الاندلسي رحمه الله والشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة ورحم الله جميع علماء المسلمين قالوا ماذا؟ بطهارة ما خرج من بطهارة رطوبة الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة ولا يجب الوضوء عليها، كذلك لا يجب الوضوء عليه. هنالك في رسالة لدكتورة اسمها رقية المحارب من تقريبا 70 صفحة، وهي امرأة فقيهة متخصصة بالفقه الإسلامي، وألفت رسالة كاملة في هذا الموضوع، ثم خرجت بنتيجة. طبعا ذكرت يعني ذكرت أول شيء مسائل الطبية الصحية، وهل فعلا الإفرازات هذه نجسة ولا أو الإفرازات المهبلية نجسة ولا لا، ثم قالت أنها ليست بنجسة، ثم بنت عليها هل هل هل هل يجب عليها الوضوء ولا لا يجب عليها الوضوء، ورأت أنها ماذا؟ أنه إيش؟ لا يجب الوضوء عليها، أنه لا يجب الوضوء عليها. رقية المحارب أنه لا يجب عليها الوضوء، أنه لا يجب عليها الوضوء، وهي قاست ذلك على اللعاب الذي بالفم، قاست ذلك على اللعاب الذي اللعاب الذي ماذا؟ بالفم. قالوا انه طاهر، لكن لا ليس يعني ليس على الرجل ان ماذا؟ لا يبطل لا يبطل الصيام، لا يبطل الصيام لان اللعاب موجود. وقالوا وقالت انه هذا مثل السلف. واضح يا اخوة؟ وقالت انه غالب النساء لا تخلو من مثل هذا الامر، بس ما بين مقل ومستكثر، لكن الغالب يعني حتى هي يعني قالت الغالب بشكل كبير ان غالب النساء ايش؟ لا تخلو يعني لا يخلو من هذا الامر. الذي يترجح لديه والله سبحانه وتعالى اعلم ها ان الاحوط الوضوء، وانها ماذا؟ ماذا ايش؟ ليست بنجسة، والاحوط الوضوء. لكن لو لم تتوضأ هل نقول لها وصلت هل نقول لها عيد الصلاة؟ لا ارى والله اعلم بالناحية ما درسته من هذه المسألة، لا أرى الإيجاب ماذا؟ إيجاب إعادة الصلاة عليها. لكن الأحوط والأحوط ليس حكما شرعيا، وإن من باب إيش؟ الخروج من الخلاف بذكر الاحتياط، ذكر الخروج من الخلاف بماذا؟ بذكر الاحتياط. هذا يعني الذي ذكره يعني بعض أهل العلم، ملخص ما ذكروه العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه القضية. الحديث 33 حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، أخرجه مسلم. هذا الحديث طبعا يا أخوة صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى هذه الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها خدمتها لزوجها، ها الخدمة العظيمة لزوجها. أذكر مرة كنت يا عمار في مناظرة مع الرافضة على البالتوك في الإنترنت، فالرافضة اللي هم الشيعة. فالآن جاء رجل فقال لي ما هذه، والله العظيم طبعا هو رجل من ملاليهم من حاخاماتهم من علمائهم بين قوتين، قال ما هذه، أكرم الله عائشة، ما هذه الخسة والقذارة من عائشة حينما تقول، واضح، حينما تقول كنت أفرك المني من ثوب رسول الله، وتذكر هذا الشيء إيش في صحيح البخاري ومذكور وفي كتبكم. فقلت له يعني أنت مستغرب؟ قال نعم. قلت له الرد عليك من وجهين. الوجه الأول إنه هذا فيه ماذا؟ حسن أدب عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النقطة الثانية إن الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين وآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لم ينكروا على عائشة أن تقول هذا الأمر. وكذلك قلت له هذا يدل على ماذا؟ على خدمة المرأة لزوجها، وإن عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، وذكر هذه المسائل ماذا؟ تهم في مسائل إيش؟ الدين. لكن قلت له تعال تعال اتفرج إيش اللي ذكروه علمائكم في كتبكم، يعني في كتابه كتاب من لا يحضر الفقيه، من لا يحضر الفقيه، هذا الكتاب هذا مثل البخاري ومسلم عندنا، هم عندهم أصول الكافي للكليني ومن لا يحضر الفقيه وفصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. القرآن عندنا عندهم محرف، أي نعم، وجمع فيه 2000 رواية، 2000 رواية في ماذا؟ في إثبات تحريف القرآن والعياذ بالله. طيب، ما هو الآن بعض الناس بيقول طب هو القرآن هم موجود عندهم، يقول نعم القرآن موجود، لكن إيش التفسير في كتاب فصل الخطاب؟ التفسير في الفصل الخطاب الجف الطاغوت اضحك تفكر إنه إيش؟ لا لا، هو أبو بكر وعمر، اذبحوا بقرة عائشة، اذبحوا بقرة عائشة إلى آخر. طيب، قلت له في كتبكم كتاب من لا يحضر الفقيه في كتاب الطهارة قال أن إن كان رجل يصلي، اسمع بالله عليك اسمع، إن كان رجل يصلي ومرت امرأة جميلة مرأة فاتنة ها، فالتفت إليها فأنزل المني حتى بلغ المني إلى أذنه، أقسم بالله حتى بلغ المني إلى أذنيه، يعني ما شاء الله، ومنهم من يلجمه المني إلجاما، بس هذا على دين الرافضة مش على دين أهل السنة، اللهم لك الحمد. فقلت يعني هذا الأمر، قلت بالله عليك هل لا تخجل من مثل هذا الكلام، هذه الحماقات والتفاهات التي تقال؟ فقال فكر على هالنافي وأغلق عليه، طبعا حط بلوك اللي هو اللون الأحمر، فبهت الذي كفر فخلاص انتهت القضية. فالمقصود انه بعض، وعلى فكرة هذه الشبهة انا ليش انا ذكرت هذا، بعض الناس يقول يعني ليش انت ذكرت موضوع الشيعة، يذكرونها حتى ذكرت في قناة المستقلة في المناظرة بين الرافض وبين اهل السنة، يذكرون مثل هذه الجوانب، فانا انبه على هذا. لا، انه عائشة رضي الله عنها وارضاها ماذا يا اخوة؟ تخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأين أين أين كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وين بقع الماء في ثوبي؟ وين الكلام السيء؟ قدوتنا رسول الله، أين الكلام السيء؟ ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليها، أو لو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينكر عليها لمنعها إطلاقا من أن تروي أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولمسلم لقد كنت، طيب هنا كذلك كنت أغسل الجنابة ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، هذا في 3 فوائد. فائدة الأولى عدم تكلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الملبس، لباسه يا شيخ صالح إيش؟ الله أكبر، لباس يعني بسيط صحيح نظيف عليه الصلاة والسلام، نظيف لكنه ماذا؟ ليس ماذا؟ ليس يعني فيه تكلف. ثانيا أنه يصلي في النوم في الثوب الذي إيش؟ نام فيه. ليش؟ ايش السبب؟ مش بيصلي في البيجامة اللي نام فيها وبعدين هذا نام فيش عنده ثوب ثاني، على الاقل يلبس المعطف، يلبس ايش يعني عشان خذوا دينكم عندك في المسجد، لانه ما في عنده صلى الله عليه وسلم ثوب ثاني غيره، ما فيش عند رسول الله، ما في عند رسول الله ثوب ثاني غير هذا الثوب، فكان رسول الله ايش يصلي فيه. والدليل على ذلك، ممكن واحد يقول لي ايش الدليل؟ الدليل على ذلك ان رسول الله يوم من الايام ايش تذكر انه ماذا؟ ايش يا اخوة؟ جنب، وكان على ثوبه ايش؟ جنابة، فذهب غسلت عائشة وانتظر ثم ايش؟ وجاء صلى بهذا الثوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك زهده في الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم زاهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وهذا طبعا فيه دليل على ماذا؟ على إنه يعني يجوز للرجل أن يصلي في الثوب إذا كان عليه مني وغسل، خلاص يصلي في هذا الثوب، مش إنه ينتظر. بعض الناس عندها والله وسواس، وسواس في النظافة عنده، والوسواس ينقسم إلى أقسام، عافانا الله إياكم، بسموه الوسواس القهري، هذا اللي هو يقهر الرجل، فيقسم الناس ينقسم فيها أقسام كثيرة جدا، من ضمن الأقسام وسواس النظافة. صحيح النظافة أمر مهم، والواحد رائحته جميلة وثوبه جميل ورائع لاقوه محله جميل وبيته جميل وظيفته جميل، لكن في الحقيقة يقع فيه ناس عنده وسواس غريب جدا، فيقول لازم إيش الشمس إيش يعني الشمس تنشف الثوب حتى يروح الأثر ويروح أخي هون على نفسك، الأمر ليس بهذا الأمر. قال وإن بقع الماء في ثوبه صلى الله عليه وسلم. ولي مسلم لقد كنت، وهذه فيها ماذا؟ 3 مؤكدات، اللام لام القسم، يعني والله لقد كنت، والله اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، فهنا فيها ايش؟ 3 مؤكدات، والله وقد واللام، واضح يا اخوة؟ والله لقد كنت. أفركه من ثوب الله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تفركه. هنا يا إخوة نقطتين. الغسل إذا كان المني إيش طري يغسل. الفرك إذا كان المني إيش يابس. فإيش تقرص عفوا تفركه أو تحكه. إذا كان المني طري أو بقي على ما هو عليه فيا إما تقرص بالماء. كنت أقرصه في حديث رسالة كنت أقرصه أقرص يعني تصيبه بالماء حتى يزول إيش الأثر. أو إنها تحكه إذا كان إيش إذا كان يابسا. وهذا يا إخوان الآن ننتقل لمسألة مهمة جدا وهي هل المني طاهر ولا نجس. والله يا أخي العزيز العلماء اختلفوا. فمالك وأبي حنيفة قالوا المني نجس والشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى رحم الله جميع أئمة المسلمين أحيان وأمواتا قال طاهر. قلنا لمن قال بنجاسته لماذا ترون أنه نجس ليش المني نجس. قالوا لأن عائشة كانت تغسل ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وما دام إنها كانت تغسل ثوب الرسول يعني نجس. هذا من ضمن إيش الاستدلالات. من ضمن الاستدلالات كذلك يا إخوة قالوا إن الفضلات إيش المستحيلة أو الفضلات التي تكون في الفضلات التي تتجمع أكرمكم الله في الذكر تكون ماذا مجتمعة في هذا المكان المكان الذي يخرج منه البول إيش المكان الذي إيش يخرج منه المني. فلأجل ذلك يكون نجس. النقطة الثالثة قالوا إنه يجري هذا المني في إيش في مجرى البول فينجس. وقالوا كذلك إنه الأحداث الموجبة للطهارة نجسة. الأحداث الموجبة للطهارة إيش نجسة. ومن ضمن هذه الأحداث التي توجب ذلك ماذا المني. هذا استدلالهم أو هذه استدلالاتهم. هذه استدلالات من يرى إيش المني إيش نجس. والراجح والله أعلم أن المني طاهر وهو اختيار أحمد والشافعي وقول الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام القيم وابن رجب ومذهب أهل الحديث قاطبة. ومذهب أهل الحديث إيش قاطبة وهو رأي الظاهرية وقول ابن حزم أن المني إيش طاهر. لماذا طاهر؟ لعدة أمور. أولا أن أصل خلقة الإنسان من المني. كيف يكون أصل الإنسان نجس؟ ها؟ كيف يكون أصل الإنسان نجس؟ فأصل الإنسان يا إخوة مني، ها؟ فلا يستحيل أن يكون أصل الإنسان نجسا. والله سبحانه وتعالى يعني كرم الإنسان وخلق الإنسان من أحسن وجعله وبناه. سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حديث اللي أخذناه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح يا أخوة. فأصل الإنسان ماذا أنه طاهر. النقطة الثانية لو كان نجس لكان غسل في الماء. طبعا أنا حكينا أنه غسل في الماء لو أنا حكينا أنه غسل في الماء لما كان إيش على أصله. لكن لما يبص وجف إيش كانت عائشة تحته تفركه. فلو كان نجس يجب على ماذا أن يغسل. لو كان نجسا لوجب غسله. لو كان نجسا لوجب غسله. والدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شهاب الخولاني رضي الله عنه وارضاه إنه يوم من الأيام طالع وكان إيش معه ثوبه ها. فرأت جارية عائشة أمت عائشة عبد الله قد أخذ هذا الشيء قد أخذ هذا الثوب. فذهبت عند عائشة وأخبرت عائشة إيش بأن عبد الله ذهب إيش يغسل هذا الثوب. فأخبرت عائشة وقالت هل كان هذا يعني ما الذي كان فيه. قال من. قالت رضي الله تعالى عنه وأرضاها لقد رأيتني أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يابسا بظفري. كانت تحك إيش يابسا بظفري. فلو كان نجس المني إيش لإيش لغسل. لكن لما يحك دليل على أنه ماذا. النقطة الثالثة غسل الشيء لا يدل على نجاسته. أحيانا أكرمكم الله ممكن يقع مثلا مخاط مثلا ها أو رجل عنده مثلا رشح كذا يتنخم مثلا أو مثلا يتمخط أو حتى يتنخم. النخامة التي تخرج من ماذا؟ من من من فم الرجل. هل هي نجسة؟ ليست نجسة، لكن تغسل من باب ايش؟ استقبار النظافة واستقبارا لها. انها ماذا يعني؟ ولذلك المخاط اكرمكم الله وسخ الاذن ليس ايش؟ ليس نجس، لكنه ماذا؟ يغسل من باب ايش؟ الاستقبار لهذا الشيء، ومن باب ايش؟ الزيادة في النظافة وتطلب هذه النظافة. واضح يا اخوة؟ كذلك من ضمن الأمور التي نقول فيها أن المني ليس بنجس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله والتحرز منه كما في البول. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كما في البول. البول لو البول من أسباب عذاب النار، يعني إيش الذي لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول أو لا يستنزل من البول، أخذناه حديث حديث ابن عباس. واضح يا إخوة؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر المني كما كان يذكر البول ووجوب التنظف ووجوب التنظف منه. هذا هو الذي يترجح لي والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول المني بمنزلة المخاط فأمطه ولو بإذخرة. المني بمنزلة المخاط فأمطه، يعني أزل هذا المني ولو بإذخرة. الإذخرة ما هي؟ نبت طيب الرائحة يزال إيش؟ ولا يوجد في ذلك نجاسة، لا يوجد في ذلك نجاسة، نعم لا يوجد في المني أقصد نجاسة. الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ وإن لم ينزل أخرجه مسلم. هذه زيادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب إذا جلس بين شعبها من هي؟ ها؟ زوجته المرأة. لكن هنا العلماء قالوا إنه لا يذكر، يعني لا يذكر هذا الشيء من باب إيش؟ كناية، يعني من باب الأدب، ولأن هذا يكتفى المعنى من خلال السياق، من خلال السياق يكتفى بالمعنى. وهذه يا إخوة على فكرة من وسائل اللغة العربية ماذا؟ الحذف والإيجاز، الإيجاز الإيجاز والحذف. ولذلك البلاغة في ماذا؟ في الإيجاز والحذف، ليست البلاغة في الإطناب والإسهاب وإنما في العملية إيش؟ عملية الاختصار والاقتباط في ذكر إيش؟ مادة المعلومة. طيب قال إذا جلس بين شعبها، شعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء، طائفة ماذا؟ من الشيء أو القطعة من الشيء. واضح يا إخوة؟ القطعة من الشيء. إذا جلس بين شعبها الأربع، ما هي شعبه الأربع؟ في خلاف طويل جدا من العلماء، بعضهم قال اليدين والرجلين، وبعضهم قال اليدين يعني ويعني ما حول الفرج، نعم إلى آخره. عموما الذي يظهر لي والله أعلم إنه اليدين والرجلين، هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى. من كانت المسألة يعني في كلام طويل وحتى في أسماء وتفصيلات العلماء إحنا في غنى عن ذكرها. طيب إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، جهدها على لغة الخطابي أحد العلماء حمد بن سليمان الخطابي صاحب كتاب يا شيخ مهدي، حمد الخطابي صاحب كتاب إيش؟ بيش فرحان، خلصت الاختبارات، ها صاحب كتاب إيش؟ معالم السنن شرح سنن أبي داود، وصاحب كتاب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. الخطابي قال جهدها يعني جامعها اللغة التي ذكرها، وقال بعض العلماء جهدها يعني بلغ الجهد في كبها يعني في جماعها. طيب ثم جهدها فقد وجب الغسل، يجب الغسل يعني إذا جامعها وجب الغسل. طيب هل لازم ينزل ولا إذا لم ينزل كذلك إيش؟ كذلك يعني يجب عليها الغسل؟ فيه خلاف، والراجح والله أعلم أنه بمجرد الجماع اللي هو بالضبط يا إخوة تغييب، يعني لا حرج، تغييب الذكر في الفرج مش مجرد المماسة، مش الملامسة. بعض الناس أنا بعرف واحد من الإخوة طالب علم حتى كان يقول إذا مس الختان الختان قال المس اللي هو إيش؟ مجرد الإمساك. لا غير صحيح، غيره صحيح، لأن في صحيح مسلم ماذا؟ إذا جاوز الختان الختان، جاوز الختان الختان. واضح يا إخوة؟ وكذلك حديث إذا صحيح مسلم إذا مس الختان الختان ودخلت الحشفة فقد وجب الغسل. وطبعا حديث صحيح البخاري إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا في البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. فإذا ماذا يا إخوة؟ اللي هو يجب الغسل في حالة دخول الذكر في الفرج. كيف؟ لا، ما هو يفسره الحديث الأخرى إذا مس، يعني إذا جاوزه، ويفسره كذلك ماذا؟ أحاديث أخرى عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المس الذي هو لا، المس مجرد الإمساس، يعني عفوا إمساس الذكر، يعني جامع الرجل زوجته فوضع ذكره على فرجها مجرد مماسة لم يتجاوز، هذا يا أخوة ليس فيه غسل. نعم، لكن مثلا قالوا إذا مس يده ماذا؟ فرجها. هنا خلاف بين العلماء، خلاف هل يعني يتوضأ أو لا يتوضأ، سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في دروسنا القادمة. واضح يا إخوة في أحكام الحيض بعد الدرسين إن شاء الله تعالى. طيب يا إخوة، ما الذي يدل على أنه الكلام صحيح اللي إحنا بنحكي فيه؟ الذي يدل حديثه، حديث الأول حديث عائشة في صحيح مسلم زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يجامع أهله ثم يكسل، يعني إيش؟ لا ينزل، يجامع أهله ثم يكسل يعني لا ينزل. وكانت عائشة جالسة جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه فنغتسل. كيف يعني نغتسل؟ هذا ردا على الكلام إنه إيش؟ يعني يجامعها من دون الرسول، يجامع عائشة رضي الله عنها وارضاها من دون إنزال، فماذا؟ سيغتسل. وكذلك يدل على هذا ما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أن الأنصار والمهاجرين اختلفوا، فقال بعضهم إذا جامع زوجته فأنزل يجب عليه الغسل، وبعضهم قال إذا جامع زوجته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وقال مثل أم المؤمنين أمنا، فجاء عند عائشة رضي الله عنها قال يا أمه أو يا أم المؤمنين، يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني إذا أسألك عن شيء وإني أستحيي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رضي الله عنها وأرضاها إن كنت سائلا عن شيء فإنما كأنك تسأل أمك التي قد ولدتك، لأنه هذه وأزواجه أمهاتهم، هي أمنا يعني عائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهم أمهاتنا رضي الله، فهي لا يوجد في ذلك إيش؟ خجل ولا حياء. فسألها عن هذا الأمر فقالت له على الخبير سقط، يعني انت سقط على ماذا؟ على صاحب الخبرة في هذا الأمر. فقالت رضي الله عنه وارضاها قال الرسول إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني بدون إيش؟ بدون إنزال يجب ماذا؟ يجب الغسل. طيب جاء الظاهرية وقالوا إنه الغسل يجب في إيش؟ نزول المني باستنادا لحديث الرسول إنما الماء من الماء، لكن هذا الحديث كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ماذا؟ منسوخ لتأخر إسلام أبي هريرة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم ماذا؟ أطبقوا على ماذا؟ على الأخذ بما ذكرناه قبل قليل. ولذلك في الترمذي إنما كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام ثم نسخ، هذا كما جاء في الترمذي بإسناد جيد. طيب الحديث 35 حديث أبي جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو أبوه عند جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله، وعنده قوم. كان مين؟ أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. واضح يا إخوة؟ هذا يسميه العلماء إيش؟ أبو جعفر الباقر، لأنه تعمق في العلم ودفن في البقيع رضي الله تعالى وأرضاه سنة 117 من الهجرة، 117 من الهجرة أو 100 وبضعة عشر. بضعة يا شيخ عمر من كم إلى كم؟ بضع من ثلاثة إلى تسعة. هذا البضع. طيب قال أنه كان هو أبوه اللي هو من؟ أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين. كان محمد وأبو علي بن الحسين ها عند جابر وعنده قوم كانوا يتدارسوا مسائل الدين كما نتدارس الآن. فسألوه عن الغسل، سألوا ماذا؟ جابر عن غسل النبي، عن الغسل كيف يغتسل. فقال صاع يكفيك. يكفيك ايش؟ صاع. يكفيك ماذا؟ صاع. الصاع تقريبا كم؟ تقريبا كيلوين واربعين جرام، تقريبا كيلوين واربعين عشان ما نتكر نستطل الله أعلم سطل كبير ولا سطل صغير الله أعلم. ها هو نعم هو هو النبي كان صحيح البخاري ومسلم كان وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد يعني أربع أمداد زائد مد ويتوضأ إيش بمدين كان يتوضأ بمدين ويغتسل بصاع إلى خمسة أمداد فالصاع أربع أمداد لكن باعتبار أن بعض الناس والله أنا بستغرب زي ما كان بعض كنا ندرس هذا المستقنع في الفقه الحنبلي على مشايخنا فيجي واحد يحكي كما صانع طريق مكة موجود عندهم قال ما هي مصانع طريق مكة بسأل كثير من الناس مش عارف مش هي مصانع طريق مكة أو يعني أحيانا بعض الناس تدرس الأحكام الفقهية بلغة الزمن السابق هذا غلط يجب علينا نبين الآن إيش لغتنا المعاصرة الصاع الآن كيلوين كما قلت لكم كيلوين تقريبا 40 جرام طيب فقال صاع يكفيك فجاء رجل فقال ما بكفيني ما بستطيع ما جسمه يعني يمكن لا يستطيع عن ايش يكفيه هذا الامر طبعا يا اخوة الرجل الذي قال ذلك هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ابوه محمد ابن الحنفية وهذا على فكرة رجل تابع ثقة تابعي وثقة البخاري رحمه الله صرح باسمه فقال لا يكفيني فغضب جابر رضي الله عنه وارضاه انت الان دخلت في الماده دخلت في المحظور الان غضب فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب اوفى او اوفر كله صحيح يعني اقصد الروايتين عفوا وردت الروايتين كلاهما صحيحة اوفى واوفر من باب وفاء الشعر وكان معروف شعر رسول الله طويل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت مش ضل يجادل يعني أنا ما بدي يعني أناقش قول الرسول بس يا خلينا بالعقل يا شيخ عمار يعني أنا ما بكفيني خلاص سكت مش لازم ضل الواحد يجادل ويلاجج مثل بعض الناس بضل يجادل تحكي له الدليل الشرعي بيقول له والله يا أخي الكريم خلينا نحاكم الموضوع للعقل طب إحنا لا ننفي العقل لكن إذا جاء دليل شرعي فإن هذا الدليل خلاص يسلم ويسلموا تسليما ثم أمنا في ثوب هذا يدل على إيش جواز إمامة الرجل للمأمومين ولو بثوب واحد يعني لو ما كان لابس لو عفوا ما كان واحد لابس إلا هذا الثوب ومش لابس تحته أي شيء يجوز جائز كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطبعا هذا فيه كذلك جواز استخدام الشدة لمن يخالف مسائل الشريعة إن كان في ذلك مصلحة لكن إذا كان واحد مثلا زي هذا تابع ثقة من رواة الحديث تفهم ليش أنت شديت عليه لكن واحد يا أخي مسكين على باب الله عامي يقول لك والله ما بعرف يا شيخ وكذا ترفق به فإذا إيش يا إخوة يجب علينا أن ننظر للمسألة ليست على الإطلاق قل والله فعل جابر هيك زي واحد مؤلف كتاب اسمه الوارث في مشروعية التثريب على المخالف وراح جامع كل غضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وخاطب هالكتاب طب يا أخي الكريم ما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا ذانه وما نجع من شيء إلا شانه وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وحالات الرفق صلى الله عليه وسلم هي الأصل مش حالات الغضب حالات الغضب قصيرة أو قليلة أنا أحتفظ في البخاري ومسلم أكثر من قرابة 50 غضب غضب ورسلنا في البخاري ومسلم بس مع مين وشو السبب وليش هذه بها دراسة لكن أصل ماذا أدرس بالناس لكن هذا لماذا غضب علي جابر لأنه كان مجلس علم وكان طالب علم وكان تابعي وكان ثقة وكان من رواية حديث الرسول فيغضب عليه واضح يا شيخ طيب اثنين حجية الأفعال النبوية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيها حجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن نختم ونبه على مسألة ذكرتها الأسبوع الماضي ولكنني وهمت والوهم يقع على كل واحد منا وهي يا إخوة ماذا مسألة يعني مسألة غسل الجنابة أو نعم نقض شعر المرأة ضفيرة المرأة إذا كانت ماذا إذا كانت جنبا أو إذا كانت حائض حقيقة يا إخوة من خلال الحديث النبوي عن رسول صلى الله عليه وسلم وجدنا إنه كما في صحيح مسلم أن المرأة ماذا إذا كانت جنبا فإنها ماذا لا وكانت قد ربطت شعرها فإنها لا تنقض إيش ما ربطته والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفيرتي أو ضفيرتي رأتي فأنقضه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات أبدا. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا ما ثبت في صحيح الإمام مسلم. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد: والاتفاق بين العلماء سار وجار على أن المرأة إذا كانت إيش قد ربطت شعرها بضفيرتين أو ضفيرة أو ثلاث ضفائر ها، ويشق عليها نزعة في الجنابة إحنا نتكلم الآن ها، فماذا؟ فإنها إيش لا تحله، بل يبقى على ما هو إيش، لكن إيش تصيبه بالماء، يعني يصاب تصيبه بالماء. إلا ما يحكي عن عبد الله بن عمرو العاص وإبراهيم النخعي فقط هم اللي خالفوا، وخلافهم يعني ليس مما يحتج به لأنه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا في البخاري ومسلم لما بلغ عائشة قول عبد الله بن عمر إنه يجب على المرأة إيش تفض الربط هذا اللي رابطه الضفيرتين، قالت رضي الله تعالى عنه وارضاه: عجبا لابن عمر، أولا يأمر النساء يحلقن رؤوسهن؟ خلي النساء تحلق رؤوسهن، المرأة ما بتسعنا إلا إيش تكون إيش. قال العلماء: إلا إذا كان على هذا الضفيرة، انتبه، كانت واحدة مثلا إيش حاطة مثلا طيب أو شيء معين يمنع وصول الماء إلى أي نعم، هل الصبغة تدخل فيها؟ لا تدخل، لا تدخل الصبغة فيها، سواء كانت سوداء أو حمراء أو خضراء أو زرقاء الله أعلم، المهم لا تدخل صبغ شعر المرأة. وصبغ شعر المرأة يعني على الطائرة المسألة هذه لا يوجد فيها حرم، لا يوجد فيها حرمة، يعني جائز. بعض الناس يقول شبه بالكفر، غير صحيح. نساء النبي صلى الله عليه وسلم صبغن شعورهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. المسألة الأخيرة: إن تحت كل شعر جنابة. كثير من الناس يقول هذا الأمر، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو من ناحية المعنى واضح يا إخوة، من ناحية المعنى إيش صحيح، إنه يجب على الرجل إنه كل جسده يعني يعممه بالماء، لكن لا يصح هذا الحديث إن تحت كل شعرة إن تحت كل شعرة جنابة فأنقل بشرة، ها هذا في الحقيقة يا إخوة لا يثبت. قال الشافعي ليس بثابت، وضعفه ابن معين والبخاري وأبو داود، وفي طريقه الوازع بن نافع متروك الحديث. ولذلك الحديث ماذا؟ الحديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ورد من عدة طرق، ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من عدة طرق، لكن كل طريق فيها إيش علة أو ضعف قادح، فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بالنسبة لنقض المرأة الحائض لشعر هذا، فإن شاء الله نتحدث عنه في إيش في أحكام الحيض، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.